علما يعز الله به الاسلام وعلما يذل الله به الكفر. اللهم انصر الاسلام على ايدي المسلمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين لنصرة الاسلام وعلم الموحدين. اللهم رد الامة الى الحق رد الجميع. اللهم رد الامة الى الحق رد الجميع. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وشتت شن اليهود المسلمين واجعل بلدنا مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل احد منا في هذا الجمع يرار في بلد الا رحمك ولا معلوم الا شفيت ولا بين الا قضيت ولا ميل لنا الا رحمت ولا عاصم الا هديت ولا رافع الا جئت وثبتت ولا حزنني لنا ولا فرح ولا حزن الا قضيت على رضي هديت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتكرمنا من بعده تكرما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اخرجنا وتقرب